يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حديث رقم كم هذا؟ حديث رقم كم؟ في نهايته فتبرئكم يهود. يهود هنا فتبرئكم يهود. فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوعده بمئة من ريح الصدقه. طيب يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، حياة للناس، لأن قتل القاتل والقصاص منه سلامة من هذا القاتل أن يؤذي غير المقتول، وخوف لغيره أن يحصل له ما حصل عليه، فيكون بذلك حياة للناس. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القتل قسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: قتل العمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ. قتل العمد أن يقصد آدمياً معصوماً بآلة تقتل غالباً، والآدمي المعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فالمسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل المتعمد عظيم للغاية، وكما بين المؤلف رحمه الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي بين الناس في الحقوق، لكن أول ما تسأل فيه من الأعمال بعد التوحيد بينك وبين الله هي الصلاة، لكن أول ما يقتص ويقضى به بين الناس من حقوق الناس بعضهم مع بعض من المظالم هو ما يتعلق بالدماء، لعظم هذا الأمر وشدة هذا الأمر. ولهذا جاء الوعيد الشديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أعوذ بالله، شوف كيف اجتمعت الأمور، ولعنه وأعد له. وهذه كلها من أنواع الوعيد الشديد، لكنه ليس كافر كما تقول الخوارج. الخوارج فرقة ضالة، وحكمت على القاتل بأنه كافر خرج من الملة، وأهل السنة وجماعة يرون هذا الوعيد الشديد عليه لكنهم لا يخرجونه من الملة، لا يخرجونه من دائرة الإسلام. طيب ما الجواب عن الآية؟ الآية قالت: ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود لا يكون إلا لمن؟ للكفار. لا يكون الخلود في نار جهنم إلا للكافرين، هم الذين وما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم بخارجين من النار. لا يخلد في النار موحد إطلاقا، مهما عدل في النار فإن نهايته إلى الجنة. طيب ما الجواب عن الآية؟ الآية من أدلة الخوارج، يرون أن القاتل كافر لأن الله حكم عليه بالخلود في النار، والخلود في النار لا يكون إلا للكفار. جاوب بعض أهل العلم، جاوبوا بعدة أجوبة، منها أن الخلود هذا ليس هو الخلود المؤبد، ولهذا الله لم يقل إيش خالدا فيها أبدا، قالوا من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا هذا مكث طويل في النار لكنه في النهاية يخرج منها، وهذا الجواب فيه ضعف، لأن الخلود لا يفهم منها المكث الطويل، سواء وصف بأبدا تأكيد، إذا وصف بالتأبيد فهو تأكيد. ثم أنه ورد في صحيح مسلم عن الذي يقتل نفسه وهو داخل في دائرة القتل خالدا فيها مؤبدا، فبالتالي هذا الجواب ضعيف. جاوب آخرون من أهل العلم قالوا: المقصود ومن يقتل مؤمن متعمدا، أي من يستحل قتل المؤمن، ومن يستحل قتل المؤمن فهو كافر بالإجماع. لكن هذا الجواب أيضا ضعيف، لأن الله ما قال ومن يستحل، قال ومن يقتل، فخرجنا عن مناط الوصف بالخلود إلى علة أخرى لم تذكر في الآية. ثم إنه من يستحل القتل فهو كافر سواء قتل أو لم يقتل. من يستحل قتل المؤمن، من يعتقد أن قتل المؤمن مباح فهذا كافر حتى ولو لم يقتل، والآية الخلود فيها على القتل ليس على الاستحلال. وجاوب آخرون أن الآية ظاهرها أن القاتل خالد في النار، لكن ما الذي منع الخلود؟ تحقيق التوحيد في القلب، فجمعوا بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل جنة، وأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقال من قال لا دخل جنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن قتل، هذا في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن قتل، فأعاد ثانيا وإن زنى وإن سرق وإن قتل، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن قتل، ثم عاود ثالثا يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن قتل رغم أنف أبي ذر. وهذا حديث في مسلم. فالشاهد أن الجمع بين النصوص، مشكلة الفرق الضالة تنظر للنصوص في زاوية معينة في عين واحدة، فالفرق الوعيدية الخوارج المعتزلة نظروا لنصوص الوعيد، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فحكموا على السارق والزاني والقاتل أنه كافر، ولم ينظروا إلى نصوص الوعد والرجاء، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا ذلك وجه الله، وإن زنى وإن سرق وإن قتل. قابلهم المرجئة وعكس الأمر، نظروا في نصوص الإرجاء ولم ينظروا في نصوص الوعيد، فالمرجئة قالت المؤمن مهما فعل من الذنوب فإن إيمانه كامل، فإنه كما أنه لا يضر لا ينفع مع الإيمان طاعة، فإنه لا يضر فإنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فإنه أيضا لا يضر مع الإيمان معصية، مهما عصيت فأنت إيمانك كامل. لا شك أن هؤلاء ضلوا والآخرون ضلوا، وأهل السنة دائما توسط. إذن الجواب عن الآية، نقول القتل في الآية ظاهره الخلود، لكن ما الذي منع الخلود؟ تحقيق التوحيد. والأمور لا تتم إلا باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، أي أمر لا يتم إلا باستيفاء شرطه وانتفاء موانعه. الآن الإبن يرث، إذا تحقق شرط الميراث وهو البنوة، فإذا وجد مانع، لو أن الإبن قتل أباه ليستعجل الميراث، ماذا يترتب على ذلك؟ أن الإبن يحرم من الميراث لوجود مانع وهو القتل، لأن الأمور لا تتم إلا باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. هنا القتل في الآية شرط للخلود، لكن منع من هذا الخلود وجود مانع، ما المانع؟ تحقيق التوحيد. طيب، إذن القتل قسمه أهل العلم ثلاثة أقسام: قتل عمد، وهو أن يقصد آدميا معصوما، قلنا المسلم آدمي معصوم، الذمي، من هو الذمي؟ الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين، كافر يعيش في بلاد المسلمين يحرم قتله، المعاهد الذي جاء إلى بلاد المسلمين بعهود ومواثيق، إما عن طريق الحاكم أو عن طريق المحكوم، إنما جاء بعهد وميثاق، والمستأمن الذي دخل تحت أمان أحد المسلمين لعمل معين ثم ينصرف، كل هؤلاء يحرم قتلهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة 40 سنة، وهذا حديث صحيح، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الإسلام ليس فيه خيانة، ليس فيه نقض العهود والمواثيق، الكافر ليسوا سواء، فمنهم الذميون، منهم المعاهدون، منهم المستأمنون، وكلهم يدخلون في دائرة الآدمي المعصوم. إذن هذا هو القتل العمد. القتل العمد في حق الله وحق الورثة وحق المقتول. حق الله ليس له إلا التوبة، ما في كفارة، قتل العمد ما في كفارة، إما القصاص أو الدية، ما في كفارة مثل شبه العمد ومثل الخطأ. قتل العمد حق الله ليس فيه إلا التوبة، يتوب الله عز وجل. حق الوارث هو مخير بين ثلاثة أمور: القصاص أو الدية أو العفو. القصاص أو الدية أو العفو. القصاص لا بد أن يطلب ذلك جميع الورثة، ورث المقتول. لو أن شخصا واحدا رفض القصاص ما يحصل القصاص، لا بد أن يوافق الجميع. ولهذا لو كان أحد هؤلاء صغيرا ينتظر حتى يكبر، يبقى القاتل في السجن لين يكبر هذا ثم يخير. أما الدية فلو أن أحد هؤلاء عفى عن الدية عفى عن نصيبه، لأن الدية تقسم بينهم تقسيم الميراث، تقسيم الميراث، فمن عفى سقط نصيبه أو سقط نصيبه منها، لأنها توزع كتوزيع الميراث. وأما الثالثة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وإعداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن تصدق به فهو كفارة له، وهو العفو. وهذه الآية فمن عفي له من أخيه دليل لأهل السنة ضد الخوارج، لأن الخوارج قبل قليل يقولون أن القاتل ماذا؟ كافر. والله يقول فمن عفي له من أخيه، فلم ينفي الأخوة، جعل القاتل أخا للمقتول، وهذه الأخوة باقية لا يزال الإسلام قائما. فدليل هذه الآية على أن ما عليه أهل السنة والجماعة أن القاتل ليس خارجا من الملة. إذن هذا حق الوارث. حق المقتول يوم القيامة يقتص من القاتل بالحسنات، فإن تاب القاتل وصدق في الدنيا وأقيم عليه الحد وأقيم عليه يعني عفو عن القصاص وقام بالدية، أو قبل القصاص تاب توبة صادقة، فالله عز وجل يوم القيامة بإذن الله يقوم كما ذكر ابن القيم وغيره بحق المقتول. وإن بقي فإن المقتول له حق، فإن المقتول له حق عند الله يوم القيامة. إذن هذه تترتب على ماذا؟ على القتل. هناك حق لله وحق للورثة وحق للمقتول. الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل تكون مغلظة، قيمتها ذكرها العلم تتراوح 110,000. والكافر والمرأة على النصف من ذلك، على نصف الدية. هذا القتل العمد، قتل شبه العمد أن يقصد آدميا معصوما بآلة لا تقتل غالبا، لا تقتل. الأول يقصد آدميا معصوما بآلة تقتل غالبا، إما سلاح أو صخرة كبيرة ألقاها عليه، أو جاء بالسيارة فدهسه، أو أغرقه وأصر واستمر على ذلك حتى مات، هذه كلها قتل عمد. لكن قتل شبه عمد ضربه بصوت أو بعصا أو ألقاه قذفه هذه في الغالب لا تقتل لكن ترتب عليها القتل، فهذا ليس عمدا وإنما شبه عمد. الجمهور طبعا في القتل عمد على إثباته، لكن مالكا أنكره، وجمهور أهل العلم على إثبات هذا القتل، وأدلته ذكر المؤلف بعضا منها، منها المرأتان، سيأتي حديث رقم 364، اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، حجر رمتها به وهي ضرتها فقتلتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بالدية، فليس في ذلك القصاص، لأن القصاص فقط في قتل العمد. أما شبه العمد يترتب عليه أمر الدية والكفارة. الدية كما تحدثنا عنها سابقا، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما في إطعام 60 مسكين، لأن يسهل إطعام 60 مسكين على، لكن ما في إطعامهم، إما عتق رقبة فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. وشبه العمد كما أشرنا أن يقصد آدميا معصوما بما لا يقتل غالبا، يسمى عمد الخطأ ويسمى خطأ العمد، وكله المقصود به شبه العمد. النوع الثالث من القتل هو قتل الخطأ، قتل الخطأ، وهذا القتل لم يقصد أصلا الإيذاء، وإنما رمى شيئا فأصاب شخصا فمات، فهو أساسا لم يقصد الخطأ، فهذا يترتب عليه أمران: الدية المخففة يعني في سن الإبل، والمبلغ أقل من 110 يقارب 100، والكفار وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا يعفو عن ذلك. إذن عندنا هذه الأنواع الثلاثة من القتل: العمد وشبه العمد والخطأ. طيب، ما الأشياء التي يختلف فيها العمد عن شبه العمد، وما الأشياء التي يشترك فيها العمد مع شبه العمد؟ العمد فيه قصاص، وشبه العمد ما في قصاص. طيب، العمد ليس في كفارة، وشبه العمد في كفارة. العمد ديته على القاتل، فيكون في ورثته، وشبه العمد ديته على مين؟ على العاقلة، العصبة، العصبات من جهة الأب تقسم بينهم، وتعطى مهلة 3 سنين، فالدية على شبه العمد على العاقلة، في شبه العمد على العاقلة، والدية في القصاص في العمد على من؟ على القاتل. ما يتحملون العاقلة ذلك القتل الذي تعمد به ذلك القاتل. إذن هذه الفروقات بين قتل العمد وقتل إيش؟ شبه العمد. طيب، ما الفرق بين شبه العمد والخطأ؟ يشتركان في أشياء ويختلفان في أشياء. هل فيهما قصاص؟ ليس فيهما قصاص، إذا اشتركان جميعا في عدم إيش؟ القصاص. يشتركان فيهما دية أو ما فيهما دية؟ فيهما دية، إذن يشتركان في الدية. الدية في شبه العمد وفي الخطأ على من؟ على العاقلة، على العاقلة. إذن هذه 3 أشياء أيضا يشتركان بماذا؟ فيهما ماذا؟ كفارة، فيهما كفارة. إذن هذه الأمور الأربعة يشتركان فيها شبه العمد والخطأ. يختلفان بماذا؟ أن شبه العمد قصد في الإيذاء بآلة لا تقتل، والخطأ بدون قصد. أيضا يختلفان أن دية شبه العمد مغلظة في الإبل في سنها وفي المبلغ، ودية الخطأ مخففة. أن شبه العمد يأثم لأنه قصد الإذى، وأما الخطأ فلا يأثم، الخطأ ما يأثم إلا إذا اعتدى أو فرط، إلا إذا كان متعديا أو مفرطا. متعدي وضابطه فعل ما لا يجوز له، ومفرط ترك ما يجب عليه. فمن فعل أي نعم هنا يحصل هذا الأمر إذا كان اعتدى. ما هو الاعتداء؟ أن يفعل ما لا يجوز له، يعني إنسان مجنون فأعطيته مفتاح السيارة، أو إنسان يعني لا يحسن، فأنت هنا وقعت في أمر عظيم، فلو ترتب عليه القتل فأنت فعلت ما لا يجوز لك، أنت تجاوزت وحصل اعتداء منك. التفريط ترك ما يجب، تركت ما يجب، السيارة مثلا وضعتها في منتصف الطريق، هذه مظنة لأن يحصل ما يحصل وربما يترتب عليه قتل، فهنا يحصل الإثم. إذن الإثم في الخطأ إذا لم يكن هناك اعتداء أو تفريط، أما إذا كان في اعتداء أو تفريط فإنه يأثم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الزاني المحصن فإنه كما سيأتي حده الرجم القتل، والنفس بالنفس إنسان قتل نفسا معصومة عمدا، والتارك لدينه المفارق الجماعة من بدل دينه فاقتله. فلا يقتل امرؤ إلا بواحد من هذه الثلاث، لأن دم المسلم فإنه عند الله عظيم، فما يقتل إلا بهذه الأسباب الثلاثة. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، تحدثنا عنه. وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود إلى خيبر. محيص اسم أيضا رجل، وأخوه كما سيأتي حويصة، أخوان هم أبناء عم لعبد الله بن سهل. وعبد الله بن سهل انطلق وابن عم محيصة إلى خيبر عند اليهود، وهي يومئذ صلح، كان هناك صلح بينه، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، قتل عبد الله بن سهل فدفنه، قام ابن عمه فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله ومحيصة وحويصة ابناء مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. عبد الرحمن كان صغيرا، ومحيصة وحويصة ابن عمه وهم أكبر سنا، وهذه إشارة إلى تقديم الكبير. كبر كبر، وهو أحدث القوم يعني عبد الرحمن. فسكت فتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبروه: أتحلفون؟ لأن ما حد رأى الآن القاتل، عبد الله بن سهل كان وحده ولم يعرف من القاتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحلفون؟ هذه ما تعرف بالقسامة، وجمهور أهل العلم على جوازها. أتحلفون وتستحقون قاتلكم، يعني تحلفون ثم يترتب على ذلك أن نبني على حلفكم بما يحصل على القاتل أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، نحن لم نشهد هذا ولم نرى. قال: فتبرئكم يهود، يعني تبرئكم من الحلف، بخمسين يمينا، يعني هم يقسمون خمسين يمين أنهم ما فعلوا ذلك. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار أصلا هم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته من عنده حسما للأمر. وفي حديث حماد بن زيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم الكفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك لدم عبد الله بن سهم. نعم. أوضاح على أوضاح فأقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتل الخزيج رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت ساعة من النهار، وإنها ساعة هذه حرام لا يحرز شجرها ولا يقتل شطها ولا تلتقط ساقطتها إلا المنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخيار الناظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شات فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاس المرأة فقال المغيرة شهادة النبي شهدت شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في غرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن سلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبية جنينها غرة عبد أو وليد، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أظلم من لا يشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعة الذي سجع. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعد أحدكم أخاه كما يعد الفحل لا دية له. وعن حسن بن الحسن البصري قال حدثنا جد في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جند كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جر فجزع وأخذ 60 فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين. جارية إما أمة أو صغيرة، فقيل من فعل هذا بك إلى أن لم تقتل؟ فقالت فلان بن فلان رجل يهودي، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فجيء بهذا اليهودي فاعترف، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بجارية. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح حلي من فضة، يعني سبب قتله لها الحلي هذا من الفضة، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، القود أي القصاص بهذا الأمر. اختلف أهل العلم هل يقتل القاتل بما قتل به، يعني شخص قتل شخصا بحجر، هل يقتل بحجر بإغراق، هل يغرق ونحو ذلك، أم أنه يقتل بالسيف؟ فأهل العلم في هذه المسألة على قولين: يقتل بمثل ما قتل به من حجر أو خنق أو غرق، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذه الآية من أدلة الجمهور. مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد أنه لا قود إلا بالسيف في العنق، لا قود إلا بالسيف في العنق، لا قود لا قصاص. قالوا هذا من الإحسان في القتلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإن من الإحسان أن يضرب السيف على عنقه فيموت مباشرة. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعة هذه حرام لا يعضد شجرها أي لا يقطع ولا يختلى، كذلك لا يقطع ويجز سوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. هذه كلها تكلمنا عنها سابقا في لقاء سابق، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يقتل وإما أن يفدى، يعني إما أن يضرب القصاص فيقتل أو يقبل الدية. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص. إملاص المرأة هو ما يسمى عندنا الإجهاض، فيحصل من المرأة أن تخرج وليدها قبل الولادة أو يضربها أحد فيسقط وليدها، فيسقط وليدها. هذا الوليد ما الذي يترتب عليه؟ فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أبه، يعني بعبد أو أبه، بعبد أو أمه فتعتق، والغرة يعني البياض الذي في وجه الفرس، وهذا من تكريم الإنسان حيث هو إنسان. إذن الوليد الجنين فإن ديته عبد أو أبه. فقال: لتأتين بمن يشهد معك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة التوثيق قال: لا بد أن تأتي برجل يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، امرأتان ضرتان زوجتان لرجل واحد، حصل بينهما المشاجرة والخصام، وزوجهم هو حمل بن النابغة الذي يسأل في آخر الحديث. فلما اقتتلت المرأتان حصل بينهما هذا النزاع وهذا الخصام، فرمت إحداهما الأخرى بحجر. هذا الحجر في الغالب أنه لا يقتل، إذن هذا قتل ماذا؟ شبعا قصد الإيذاء بآلة لا تقتل غالب، فقتلتها وما في بطنها، كان في بطنها ذلك المولود الجنين، فماتت المرأة وما في بطنها أيضا مات. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، يعني جارية. مر علينا أن دية الجنين هو عبد أو أبا، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. شوف هنا الدية على من؟ على العاقلة، لم يشبع عبد، وورثها ولدها ومن معهم، هي هذه الدية يأخذها. فقام حمل بن النابغة زوج هذه المرأة فقال: يا رسول الله كيف أغرم؟ لأن الزوج يدفع من ضمن إيش؟ العاقلة. كيف أغرم يا رسول الله؟ كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ يعني هذا الجنين الآن ديته عبد أو أمة، الزوج يغرم، المقصود الجنين وليس الدية التي يقوم بها العاقل. نعم. فيا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ لما ينزل يصرخ، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني مثل هذا ما عليه أي شيء. طبعا جاء بهذه الكلمات التي فيها سجع، وأتى بها بموضع يخالف النص، النص بأن هذا الجنين ديته غرة عبد أو أمة، هذا أراد أن يعارض النص، فبالتالي يكون هذا السجع مذموم من جهة معارضة النص، فيؤتى به لتحقيق أهواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: إنما هو من إخوان الكهان، هذا أسلوبك أسلوب الكهان الذين يأتون بمثل هذه الأمور وفيها المعارضة للنصوص الشرعية من أجل سجعه الذي سجع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته. رجل عض يد رجل، يقال أنه يعلى بن أمية عض أجيرة، أو العكس، الشاهد أنه عض رجل يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت الثنيته، فسقطت إيش؟ الثنيته. فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه هل ماذا يترتب عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يفعل مثل فعل الفحل من الدواب، لا دية لك، لأن هذا من دفع الصائل، هذا يدخل في دفع إيش؟ الصائل. هذا الرجل يعض يدك وربما يحصل فيها من الإيذاء، فأنت نزعت يدك فسقطت الثنيتان، فأنت تدفع الصائل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك. ثم قالوا عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي والصحابة كلهم عدو، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدو. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، رجل جرح جرح، فجزع من هذا الجرح ما تحمل، وأخذ سكينا فحز بها يده، قطع يده فما رقى الدم حتى مات، استمر الدم يسيل حتى مات من هذا الجرح. فقال النبي قال الله عز وجل قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، يعني عجل بقتله بهذا السبب. العجال هي بيد الله وهي موقوتة، لكنها لها أسباب، والقدر قدر الله، ولهذا قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. عندنا الكتابات أنواع، في الكتاب الأزلية في اللوح المحفوظ كتب الله مقاديره خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وفي كتاب العمرية يكتب وعمرك في بطن أمك وأنت جنين 120 يوم أربعين يوم نطفة وأربعين يوم نطفة وأربعين يوم علقة وأربعين يوم مضغة، ثم يأتي ملك فيكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أنت أم سعيد. هذه اسمها الكتابة العمرية في العمر مرة واحدة. وفي كتابة حولية كل سنة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عنده. هذه ليلة إيش؟ القدر. الكتابة الحولية والكتابة العمرية يحصل فيها تغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، الكتابة الأزلية في الأصل، كتابة في اللوح المحفوظ، ما يحصل فيها تغيير. يعني يكتب مثلا في اللوح المحفوظ أن فلان يفعل كذا فيترتب على كذا، ولم يفعل كذا ولن يترتب على كذا، فإذا فعل هذا الشيء يترتب عليه هذا الشيء. وفي الكتابة الأزلية مكتوب يفعل أو ما يفعل، ولهذا الكتابات الأخرى يحصل فيها تغيير. ومن ذلك التغيير في صلة الرحم، من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. صلة الرحم من أسباب زيادة في العمر، من أحب أن ينسأ يزاد له في أثره، كيف يزاد في العمر؟ وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللوح المحفوظ فيه فلان يصل رحم أو لا يصل رحم ويحصل. الكتابات الأخرى في هذا التغيير، فلان يصل رحمه فيصبح عمره كذا، لا يصل رحمه فيصبح عمره كذا، وكل شيء بيد الله. وهذه أمور القدر سر الله. الشاهد إن القدر يحصل فيه تغيير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء سبب. ومكتوب لك في اللوح المحفوظ أنت تدعو ولا تدعو، وإذا دعوة ترتب وإذا لم تدعو لم يحصل. والأمر أمر الله، والله يعلم الشيء أصلا بلا كتابة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فالله يعلم كل شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فعلم الله أحاط بكل شيء. فالمقصود هنا قال في الحديث عبدي بادرني بنفسه، أي أنه قام بأسباب استعجال قتله، وهذا كما أشرت لكم في الكتابات الأخرى يقع هذا. فإن فعل ذلك يكون عمره كذا، وإن لم يفعل يكون عمره كذا، فبادر هذا الأمر. فحرمت عليه الجنة، طبعا حرمت عليه الجنة أيضا يستدل بها من؟ الخوارج، مدام حرمت على الجنة إذن كافر، وقاتل نفسه ليس كافر. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له برجل قتل نفسه بمشاقص أي مقص، ما صلى عليه لكن قال صلوا على صاحبكم، فلو كان كافرا ما يصلى عليه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أيضا أنه ليس كافر. نعم وقع بجريمة عظيمة للغاية. إذا حرمت عليه الجنة، هذه من نصوص الوعيد، إما حرمت الجنة ابتداء، حرمت الجنة ابتداء لكنها مآلا يكون فيها، أو أنها من نصوص الوعيد التي تجرى على ظاهرها تخويف وزجر وتهديد أن هذا الأمر عظيم. نعم اقرأ. من أبوالها، من أبوالها وألبانها. قال أنشدك الله. فافتديت منه بمئة جنة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتقريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم في كتاب الله الوليد والغنم، رد علي وعلى ابنك جلد مئة وتقريب عام. أبدو يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فرحمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العسير الأجيب. وعنه أنه ما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها وضرب بضجيج. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالث أو الرابع، والضجيج الحبس. طيب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود عقوبة مقدرة محددة لحق الله عز وجل، وهذه الحدود كما ذكر المؤلف رحمه الله سيأتينا: حد للخمر، شرب الخمر، وحد للسرقة، وحد للزنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل، وهي قبيلة من عدنان، أو عرينة، وهي قبيلة من قحطان. فهؤلاء إما من عكل أو عرينة المدينة، والمدينة في ذلك الوقت حين أقبالهم لم يناسبهم جوها، وسقموا مرضوا، وهم ثمانية أشخاص، فحصل لهم مرض، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح الناقة ذات اللبن، جمع لقحة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، يعني خرجوا بهم عن المدينة ومعهم بعض الرعاة يقومون بالواجب الذي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، يسقون هؤلاء من أبوالها، وبول الإبل طاهر، لأن الإبل مما يؤكل لحمه، وكل ما يؤكل لحمه فروثه طاهر. أبوالها وألبانها، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وشربوا من ألبانها. فلما صحوا، يعني من الصحة وذهب المرض وجاءت العافية، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجزاء، كان يقوم الراعي هذا الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فبعدما حصل لهم السلامة من المرض قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم وهي الأنعام والإبل، وانطلقوا مسرعين. فجاء الخبر في أول النهار، جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فبعث في أثاره. فلما ارتفع النهار جاء به، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 20 من الأنصار، فانطلقوا مسرعين حتى وصلوا إليه، ثم أتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، أي مسامير في أعينه، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وذلك لشنيع فعلهم وصنيعه. يعني هذا جزاء من يقوم بهذا الأمر لكم تقتلونه. فهم جمعوا بين القتل والسرقة، سرقوا الأنعام وقتلوا الرعاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بهذه العقوبة العظيمة. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة زيد بن خالد الجهني أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. رجلان أحدهما أبلي أجير كان عند رجل الآخر، وحصل أن هذا الأجير العامل زنى بامرأة ذلك الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم. قالوا لي: أن ابنك يرجم. وهذا ليس صحيحا، لأن الزاني المحصن هو الذي يرجم، وغير المحصن لا يرجم كما سنعرف. وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاه ووليده، يعني قلت فدا حتى لا يرجم هذا العدد من الأنعام. فسألت أهل العلم فأخبروني أن مع الابن جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، هذه ترجع لك، ما لها علاقة في الحكم. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، اغدو يا أنيس أنس لرجل من أسلم الذي هو أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، اذهب إليها فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، وذلك لأنها محصنة، وأما ذلك الرجل فإنه غير محصن. المحصن يرجم حتى الموت، وغير المحصن يجلد مئة جلدة. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلد، يجلد مئة جلد. وأما المحصن ويغرب عام، وأما المحصن فإنه يرجم حتى يموت. كانت عقوبة الزانية في أول الأمر المحصنة وغير المحصنة، تبقى المحصنة في بيتها لا تخرج، وغير المحصنة فإنها توبخ ويذكر لها الكلام الشديد، لكن هذا الحكم نسخ. وهذا قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، تبقى في البيت يأتيهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني يأتي حكم ينسخ هذا الحكم. وهذا الذي حصل: واللذان يأتيانها منكم، هذا الغير محصنة، فآذوهما بالكلام الشديد عليهم، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. طيب، ثم نسخ هذا الحكم في الحكم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: قد جعل الله لهن سبيلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم المحصنة الرجم، وحكم غير المحصنة الجلد والتغريب. نعم. طيب، ما ادري والله. اي فعدهم، اي نعم، كان الحكم لهما. اي نعم، نفس الشيء، توبيخ وتقريع كلاهما، لكن نسخ هذا الحكم. نعم، هو ينظر فيها في المصلح، فيدخل في التغريب بحيث انه يغرب عن مجتمعه حتى لا يقع في مزله اكبر. وحصل خلاف في مفهوم التغريب، يعني بعض العلم قال ما ذكر في القرآن، فقط الجلد، لكن عليه جمهور العلماء أن التغريب حكم ثابت في السنة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أذان ولا باقي؟ لا باقي. طيب، جيد. عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمرأة الأمة عليها نصف ما على الحرة، فتجلد ثم تجلد ثم تجلد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة: بيعوها، ولا بضفير ولو بحبل، يعني هذه ليس فيها إيش خير، والضفير حبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وروى قصته يجنأ على المرء. امرأة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم يدرأ عن هذا الرجل هذا الأمر لكنه هو مصر، وهذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان يتوب بينه وبين ربه ويستر على نفسه ويتوب الله توبة صادقة، وليس من الضروري من توبته أن يعلن ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصد عنه يريده أن ينصرف، لكنه أصر إلا أن يخبر بهذا الأمر، حتى بعد أن شهد 4 شهادات قال له: أبك جنون؟ أنت تتكلم الآن وأنت لا يحصل منك شيء من اختلال العقل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنه شهد بهذه الشهادات 4 وقال له: ليس بي جنون، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. المحصن هو الذي تزوج زواجا صحيحا وجاء مع امرأته، فهذا أصبح محصن، والزنا ما يثبت إلا بالاعتراف أو الحمل أو الشهود، وشهود 4 شهود على أنهم رأوا جريمة الزنا، الزنا وليس مجرد خلوة أو اجتماع أو نحو ذلك، هذا إنكار، منكر تنكره وتسعى في إنكاره لكن أن تحكم على شخص بالزنا فهذا قذف. فلو لم تأتي بالشهود الأربع أقيم عليك حد القذف. كل هذا حماية لإعراض الناس. هذا اعترف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنده ذلك وأنه محصن قال اذهبوا به فارجموه. يقول ابن شهاب الزهري: فأخبرني أبو سلمة عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجم أو رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدرقته الحجارة، يعني جاءه من حدها وألمها، هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى هلك. هذه العقوبة للزاني المحصن، لأن الزنا يترتب عليه خلط الأنساب وهتك الأعراض، جريمة من أبشع الجرائم، وأضرارها يعني وخيمة من باب النسل والأعراض. وكانت العقوبة كما تلاحظ، إن كان محصنا فإنه يرجم لن يموت إلى أن يموت، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه أخبر أو عرف ذلك بأنه في التوراة الحكم عليهم هو ما في الإسلام، أنهما يرجمان، فما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدوا، فقط نفضحهم أمام الناس ونجلدهم. قال عبد الله بن سلام، وكان منهم لكنه أسلم رضي الله عنه وهو يعرفه وما عنده من الغدر والخيانة، قال: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع أحدهم يده، هذا هو عبد الله بن سوريا أحد هؤلاء اليهود، فوضع يده على آية الرجم حتى لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ ما قبلها وما بعدها ولم يقرأ آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، يعني يميل جهة المرأة يريد أن يحميها من الحجارة، يقيها الحجارة. وعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. ولا يترتب على هذا الأمر شيء، لأنه مأذون لك شرعا، فهذا الرجل يطلع على سترك وعلى عرضك بهذا الطريقة المنكرة، فلو أن شخصا حذفه بحصاه فترتب عليها أن فقع عينه فإنه أذن بذلك شرعا، وما ترتب على المأذون ليس بمضمون، ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. السرقة أخذ مال محترم في حرز، والحرز عرفي، يعني ما تعارف عليه الناس أن هذا المال في حرز وفي حماية، فإنه يكون ذلك حرزا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته. المجن هو الترس الذي يحمي الإنسان في الحرب من ضرب السهام، وقيمته ثمنه 3 دراهم. وفي الحديث الآخر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. والدينار هو المثقال من الذهب، ووزنه 4 جرامات وربع. هنا ربع دينار وهناك 3 دراهم. ولهذا العلماء اختلفوا في حد المال المسروق. فذهب مالك رواية عن أحمد أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الفضة، و3 دراهم من الفضة تكون أقل. فقال مالك ورواية عن أحمد أن الحد الأدنى للمال المسروق الذي يترتب عليه قطع اليد هو هذا أو هذا. جمهور العلماء قالوا حد السرقة ربع دينار، وأما 3 دراهم التي جاءت في الحديث فإنها كانت تساوي ربع الدينار في ذلك الوقت. إذن الضابط عند جمهور العلماء، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، الضابط هو ما جاء في حديث عائشة: ربع دينار فأعلى هو حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا. فتقطع اليد من مفصل الكف، اليد إذا أطرقت فإنها تشمل الكف، وإذا قيدت فإنها تقيد ما قيدت به إلى المرفق، إذا تصل إلى المرفق. فهذا في آية الوضوء، قال عز وجل: فإلى المرفق. لكن إذا أطلقت ولم تذكر فإنها تكون من مفصل الكف. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرقت امرأة من بني مخزوم، وهي قبيلة من قبائل العرب، منها أبو جهل. وقريش بطون شتى، بنو مخزوم وبنو عدي وبنو عمر الخطاب وبنو عبد الدار وبنو عبد مناف، وعبد مناف منهم بني هاشم وبن المطلب ونوفل وعبد شمس. فالشاهد أن هذه المرأة من بني مخزوم سرقت، وهم من أشراف ومن قبائل وبطون قريش، فقالوا يريدون أن لا يقام على الحد، ما تقطع يدها، لكن من يجرؤ ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ويحب أباه، فأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه كذلك. فكلمه أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحد الآن إذا وصل إلى الحاكم القاضي فانتهى الأمر ولا شفاعة. فوصل الأمر الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله من القسم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قال: نعم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه حدود الله، ما يفرق فيها بين القريب والبعيد، وبين الشريف والوضيع، وبين الكبير والمكلف ولو كان صغيرا. إذن هذه حدود الله، هذه أحكام الله. وإذا كان هناك التفريق وعدم العدل، هنا نزلت العقوبة من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الأمر أن الحكم يشمل الجميع، ومن الظلم أن تتحقق الأحكام في أناس دون غيرهم. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. امرأة تطلب الإعارة، تستعير متاعا ثم تنكر، وتجحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بقطع يدها. اختلف العلماء في من يجحد الشيء المستعار، هل له حكم السارق فتقطع يده، أو أنه خائن هذا ولا تقطع يده؟ مذهب الظاهرية والإمام أحمد بناء على هذا الحديث أنها تقطع يده مثل السارق، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن من جحد العارية فله حكم السارق. وأما جماهير العلماء يرون لا تقطع يده لأنه خائن، وقد جاء أنه لا قطع في ذلك، فلا تقطع يده، وإنما قطعت يد هذه المرأة، أجاب عن الحديث، لأنها سرقت. قال هذه المرأة ليست مجرد استعارة، وإنما حصل منها سرقة، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. ثم ذكر المؤلف حد الخمر، وأن الخمر في عهد أبي بكر جلد 40، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس بعد ذلك فقالوا أخف الحدود التي وردت هي 80 لحد القذف، فجعل حد الخمر 80 جلدة، فاستمر الأمر على ذلك. وأبو بردع يقول سمع رسول الله يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، أي في حد من حدود الله، أما ذلك تعزير، والتعزير متروك للقاضي. وأجابوا عن هذا الحديث بعدة أجوبة، فأن القاضي لو رأى التعزير أكثر من ذلك فله ذلك. نعم، اقرأ كتاب الأيمان. كتاب الأيمان نقرأ ولا نصلي؟ اقرأ. كتاب الأيمان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. والأيمان قسمها العلماء إلى ثلاث أقسام: اليمين المنعقدة على أمر في المستقبل، واليمين الغموس في أمر مضى، ويمين اللغو، ويمين اللغو. النوع الأول اليمين المنعقدة على أمر المستقبل هي التي فيها كفارة، يقسم الإنسان على أمر المستقبل ويعقد في ذلك: عقدتم الأيمان، حصل هذا الأمر في أن لا يفعل شيئا ما، أو أن يفعل شيئا ما، أن يكلم فلانا أو لا يكلم فلانا. فهذا إن كلمه فإنه تجب عليه الكفارة، والكفارة كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. خيرك الله بين ثلاثة: إما إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فأنت مخير بين هذه الأمور. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. للأسف الشديد الآن أكثر الناس يفهمون من الكفارة الصيام مباشرة، أصوم 3 أيام، لا تخلينا أصوم 3 أيام. ومن صام 3 أيام وهو قادر على إطعام أو كسوة فإنها لا تجزئه، بل لو صام 30 سنة فلم تبرأ ذمته، لأن الله ما خيرك بالصيام، ما قال أو صيام 3 أيام، إنما قال: فمن لم يجد، يعني إذا لم تستطع الإطعام أو الكسوة أنت فقير معدن فهنا تنتقل الصيام، لكن أنت قادر على الإطعام أو الكسوة فإنه لا يجوز لك إطلاقا أن تصوم 3 أيام كفارة عن يمينك. اليمين الثانية اليمين على أمر ماض، تحلف على شيء مضى، فهذه ليس فيها كفارة. إما أن تكون صادقا فيمينك بارة، أو تكون كاذبا فيمينك غموس، غموس تغمسك في النار ولا كفارة فيها لأنها أكبر من الكفارة ولا تفيد فيها الكفارة، هذه تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. يحلف إنسان على أمر مضى، والله حصل هذا، والله لم يحصل هذا، وهو كاذب، هذه أكبر من أن تكفر، ليس فيها كفارة، هذه تغمس صاحبها إن لم يتب ويتدارك الله بتوبة فإنها تغمس صاحبها في النار، خصوصا عندما يضاف إليها غش وخداع في بيع ونحو ذلك، فيتأكدوا هذا الأمر. ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يزال الحديث عن اليمين وحكم هذه اليمين، فذكرنا في لقائنا قبل الصلاة أن اليمين تنقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول اليمين المنعقدة في المستقبل وهذه فيها الكفارة، القسم الثاني اليمين الغموس في أمر مضى وهذه ليس فيها كفارة، القسم الثالث اللغو وهذه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وما المقصود باللغو؟ ما هي اليمين اللغو؟ عامة أهل العلم يرون أن اليمين اللغو هي التي تجري على اللسان من غير قصد، تجري على اللسان من غير قصد لها مباشرة، الإنسان من غير عقاد وقصد على أمر، والله تأتي والله تذهب والله تحضر والله، فهذه تجري على اللسان من غير قصد. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قول للإمام مالك أن اليمين اللغو أن يحلف على الشيء يرى صدق نفسه ثم يتبين له خلاف ذلك، يعني يقول والله أنا حضرت الدرس الفلاني ثم تبين أن هذا الدرس ليس هو الدرس الذي قصده، وهو كان يظن أنه صادق في ذلك، فقال الإمام مالك هذه هي اليمين اللغو أن يحلف على الشيء يرى صدق نفسه ثم يتبين له خلاف ذلك. قول ثالث جمع بين الأمرين، قال يمين اللغو هي ما كان تجري على اللسان وما قاله الإنسان يظن صدق نفسه، وهذا قول الحنابلة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اليمين اللغو هي ما جمعت من الأمرين، ما يجري على اللسان وما يقوله الإنسان يظن صدق نفسه ثم يتبين له خلاف ذلك. إذن هذه أقسام اليمين الثلاثة، إذا حلف على حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، قال والله لا أقرأ ولا أكتب ولا أحضر الدرس، يمين واحدة لكن أجناس مختلفة، ثم قرأ وكتب وحضر الدرس، فهنا حنث في الجميع فعليه كفارة واحدة، وإن كانت هي مختلفة لكن يمين واحدة، وهنا نقل غير واحد بلا خلاف بين أهل العلم، إذا كانت يمين واحدة ولو كانت أجناس مختلفة فإن فيها كفارة واحدة، وإذا كرر اليمين على أجناس مختلفة قال والله لا أكتب والله لا أقرأ والله لا أحضر. فحصل الحنث في هذه، فهنا عليه الكفارة، وهو قول جمهور العلماء، يعني عليه الكفارة في كل واحدة، عليه كفارة بالحلف على الكتابة، وكفارة بالحلف على القراءة، وكفارة بالحلف على الحضور. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، لأن أجناس مختلفة مختلفة، وكل جنس بيمين منفصل عن الآخر، فقال فيها الكفارات بحسب الأجناس المختلفة. ورواية في مذهب الإمام أحمد أن عليه كفارة واحدة تجزئه عن الجميع. طيب، من حلف فحنث ناسيا، قال والله لا أقرأ ثم نسي فقرأ. من حلف فحنث ناسيا، هل عليه كفارة؟ مذهب أبي حنيفة والإمام مالك أن عليه الكفارة، لا يأثم لكن عليه الكفارة. لكن مذهب الشافعي والإمام أحمد، وهذا اختاره شيخ الإسلام وشيخ ابن عثيمين، أنه ليس عليه الكفارة، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا حنث ناسيا. يجوز للإنسان أن يكفر قبل أن يحنث، وأن يحنث ثم يكفر، يعني قال والله لا أقرأ ثم أراد أن يقرأ فرأى غيرها خيرا منها كما قال عليه وسلم، فهنا لا بأس أن يكفر عن يمينه. فسواء كفر قبل أن يحنث أو حنث قبل أن يكفر، كلا الأمرين واسع ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، أي الولاية، أن تتولى شيئا ما، لا تسأل الولاية، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني إذا كانت أنت ترغب بها وحرصت عليها وكلت إليها لن يعينك الله، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أعانك الله عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إنسان حلف على يمين ثم رأى أن المصلحة يترك هذا اليمين، قال والله لن أفعل هذا الشيء، ثم تبين له أن فعل هذا الشيء أمر محمود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيرها خيرا منها فكفر عن يمين وأتي الذي هو خير. وكما أشرنا الكفارة بعد القسم وقبل الحنث لا بأس بها، هناك ثلاث أقسام، يكفر قبل الحلف وقبل الحنث، هذه لا تجزئ اتفاق، قبل ما يحلف يكفر ثم بعد ذلك يحلف، فهذه الكفارة لا تجزئ اتفاق، يعني واحد أطعم 10 مساكين ثم حلف فحنث نقول هذه ما تجزئك، إذا كفر قبل الحلف فإنها لا تجزئه اتفاقا. الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث جمهور العلماء على إجزائها، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الحنفية يرون أنها لا تجزئ لأنها فعلت قبل سببها، وسبب الكفارة الحنث، لكن الحديث صريح والجمهور على هذا الرأي. ثم قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته. فإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، إياك أن تتعصب وترى أن ذلك محمود، بل المحمود أن تفعل ما هو الخير. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بغير الله إطلاقا، ومن حلف بغير الله فقد أشرك الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أعظم من الكبائر. الذنوب الآن ترتيبها الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم الكبائر ثم الصغائر. ولهذا وقوعك بالحلف بغير الله أعظم من كبائر الذنوب، لأنك وقعت في شرك أصغر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. تحلف بالله وأنت كاذب، يقول أولى من أحلف بغير الله وأنا صادق، لأن الحلف بالله توحيد والكذب معصية، والحلف بغير الله شرك والصدق طاعة، لكن طاعة التوحيد أعظم من طاعة الصدق، وسيئة الشرك أخطر من سيئة الكذب. هذا إذا دار الأمر طبعا، أي لا بد من واحد منهما. فانظر فقه الصحابة رضي الله عنه. فكونك تحلف بغير الله، للأسف الشديد الآن كثير من الناس يحلف بغير الله، ورحمة والديك وشرف النعمة وحياة أولادي والكعبة والنبي وعندنا والنبي، فهذا كله والعياذ بالله حلف بغير الله، هذا شرك أصغر. الحلف بالواو والباء والتاء هذه حروف القسم، بنجاح الأولاد، بنجاح برسوبهم وهكذا، فهذه كلها من أنواع الحلف الذي يقع الإنسان فيه بالشرك الأصغر. لا حلف إلا بالله أو صفاته، الحلف المشروع أن تحلف بالله أو صفاته، والله وحياة الله وعزة الله، هذا الحلف المشروع. طيب لو أن شخصا قال والمصحف، المصحف كلام الله، فهو صفة من صفاته، فهو صفة من صفاته. فالشاهد أن الحلف المشروع هو الحلف بذكر اسم الله أو ذكر صفاته. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا أي متذكرا عن فعل هذا، أو آثرا يعني حاكيا عن غيره، فما أحكي حتى لو أن شخصا قال ذلك فلا أحكي عنه ذلك. وعن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة، أي والله لأطوفن الليلة، اللام هذه جواب قسم، جواب قسم، فأقسم والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة من نسائه، وعنده صلى الله عليه وسلم هذه الطاقة العجيبة. الأنبياء عندهم مثل هذه الطاقات التي يختلفون فيها عن غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وبغسل واحد، فقال والله لا طوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلام يقاتل في سبيل الله. فقيل له أي الملك: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، لكن غفلة منه وعدم انتباه لم يقل إن شاء الله، فلم يقل، ذهول منه بما قاله من قسم، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، لم يلدن إلا واحدة وأتت بنصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. ولهذا إذا حلفت قل إن شاء الله، تستفيد أمرا، لا تحنث، بحيث أنك لو حصل أن خالفت يمينك فلا تكفر، قول إن شاء الله لا يترتب على ذلك، وتحقق فيها بإذن الله من بركتها ما حلفت عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحنث وكان دركا لحاجته، تحقيق لحاجته، والله إن شاء الله أقرأ هذا الشيء، فتكون في هذه الفوائد، تسلم من الكفارة لو لم يحصل هذا الأمر، وفيها إعانة لتحقيق ما حلفت عليه. قالوا فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. وعن عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. أي هذه اليمين أراد بها والعياذ بالله أن يقتطع مال امرئ مسلم، كان له ذلك الوعيد الشديد في ذلك. وعن أشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهدك أو يمينه. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا لم يأتي بالشهود ولم يأتي ببينة فإن المنكر يحلف. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. طبعا هذا الفاجر، الفاجر ما يبالي والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر أن يقتطع فيها ظلما يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. حلف على يمين ليحصل له هذا الأمر فإنه يلقى الله وهو غضبان عليه. ولا شك أن من لقي الله وهو غضبان عليه هذا أمر عظيم للغاية، وقد أشرنا إلى ذلك في أشرنا إلى ذلك أين؟ في قصة التلاعب بين الرجل والمرأة. الله قال للمرأة في الخامسة: ويدرى عن أعدامة أربع شهادات لأنه لو من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. ولم يقل ذلك للرجل لعنة الله، قال لعنة. وذلك أن الغضب كما أشرنا متى يحصل غضب الله؟ عند معرفة الحق والإحادة عنه كما فعلت اليهود. هنا يعرف الحق ويقسم بالله على ذلك ليقتطع مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبا. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذه كلها من نصوص الوعيد في مخالفة ما تعرف أنه حق، ودائما الخطورة تكمن في ذلك، أن تحصل خيانة وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون. فكون الإنسان يفعل الشيء وهو يعلم هنا يأتي غضب الله. لكن يحصل الإنسان تأولا، شبهة، جهلا، نسيانا، إكراها، كلها يكون الإنسان معذورا فيها، حتى لو فعل ما فعل خطأ. لما قال: أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ. وذلك الرجل الذي جهلا من أنكر قدرة الله، قال: إذا أنا مت فاحرقوني فإن الله لو قدر علي ليعذبني، غفر الله له. فالشيء الذي تحاسب عليه هو أن تفعله عن علم وقصد، هذا الذي يحاسبك الله عز وجل عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النذر. طيب أحاديث قليلة، اقرأها يلا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر. النذر إلزام المكلف نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به، إلزام المكلف نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به، هذا مكروه، بل مال شيخ الإسلام إلى تحريمه. النذر مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي بخير. شوف الحديث الثاني: إنه لا يأتي بخير، بل نهى عن النذر وقال: لا يستخرج به، وإنما يستخرج به من البخيل، أي أن البخيل هو اللي يحصل عنده النذر. فالنذر مكروه لأنك تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الشرع فيه، فأنت كن بعيدا عن ذلك، وكن في سعة من أمرك، قم بالمكلفات أو بما كلفت به شرعا، بالواجبات التي يلزمك الشرع بها، فتضيف عليها إلزاما آخر، هذا نوع من الضيق ونوع من التشديد على النفس، ولهذا لا يأتي بخير ولا يندر الإنسان. هناك شيء في نفسه يجعله في نفسه، فمتى ما حصل الشيء هذا وعنده قدرة على فعله فعله بلا نذر، لأنه إذا نذر دخل في دائرة الإلزام، ولهذا إياك أن تنذر، فالنذر لا يأتي بخير. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى تحريمه، وعامة أهل العلم على كراهته. النذر قسمه العلماء إلى أقسام: نذر اللجاج والغضب، وهذا يأتي عند النزاع وعند الخصام، ولهذا سماه أهل العلم نذر اللجاج والغضب. يعني أنت الآن بينك وبين شخص حصل نوع من المنازعة والتحدي على شيء ما، فأنت من باب المنازعة والمخاصمة قلت: علي نذر إن كان هذا الأمر صحيح، قلته من باب إيش؟ المنازعة مع الخصم. هل هذا له حكم النذر فيجب الوفاء به، أو له حكم اليمين؟ لأن المقصود فيه الحث والتأكيد أو المنع، فهذه المقاصد اليمين. ولهذا جمهور العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن نذر اللجاج والغضب تكفره كفارة ولو حكم اليمين. خالف أبو حنيفة ومالك وقال يجب الوفاء به، لكن جمهور العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نذر اللجاج والغضب له حكم اليمين، لأن مقصود اليمين حاصل فيه. النوع الثاني من النذر، النذر المطلق بدون فعل، لم تذكر فعله: لله علي نذر أن أفعل كذا، لله علي نذر أن أتصدق بكذا أو أذبح كذا، مطلق هذا النذر بدون فعل، أو لله علي نذر أطلقت، هذا فيه كفارة، فيه كفارة. النوع الثالث النذر المباح، يعني نذرت على فعل مباح: لله علي نذر يعني أن أصوم أو أصدق إن مشيت هذا الطريق. فأمر فيه مباح المشي، فهنا أنت مخير بين أن توفي بنذرك أو تكفر كفارتك، بين أن توفي بنذرك أو تكفر كفارة يمين. النذر الرابع نذر المعصية، نذر المعصية لله علي نذر أن أسرق مال، لله علي نذر أن أفعل كذا إن سرقت المال أو إن شربت الخمر، أو لله علي نذر أن أشرب الخمر. فهنا يحرم الوفاء بهذا النذر، يحرم الوفاء بهذا النذر، لأن النذر معصية وتجب فيه الكفارة، وتجب فيه الكفارة كفارة يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال: الله علي أن أسرق، الله علي أن أشرب الخمر، الله علي أن أقتل. يحرم عليه أن يوفي بنذره ويجب عليه أن يكفر. القسم الخامس النذر المكروه، النذر المكروه. مثلا يطلق امرأته بلا سبب، هذا الطلاق مكروه بدون حاجة بدون سبب، فقال: الله علي نذر أن أطلق امرأته. فهذا أمر مكروه، فيكره الوفاء بالنذر ويكفر كفارة يمين. النذر السادس والأخير هو نذر الطاعة، وهو المقصود ابتداء: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لله علي إن شاف الله مريضي أن أصوم 3 أيام، لله علي إن نجح أبنائي أن أتصدق 1000 ريال ونحو ذلك. هذا كما أشرت مكروه، ولا تدخل نفسك في دائرة الإلزام بلا إلزام من الشرع، لكن الوفاء به واجب وممدوح، وأثنى الله على الموفين بالنذر. لكن ابتداؤه الإشكال في ابتدائه، فابتداؤه عند عامة العلم مكروه، ويميل شيخ الإسلام إلى التحريم، لأنه كما أشرت إلزام النفس بشيء لم تلزم به شرعا، فهذا مكروه، لأنك قد لا تستطيع أن توفي به، ثم تقحم نفسك في كثرة التكاليف وكثرة الإلزامات، خصوصا عندما يزيد النذر، يعني لله علي أن أصوم 1 سنة كاملة مثلا، يتعجل الإنسان لفرحة يترقبها ونحو ذلك، ويظن البعض أن هذا النذر قد يفيد في ذلك، ولا علاقة له في هذا الأمر، هو شكر لله لكن بغير إلزام، لا تلزم نفسك، اجعل الشكر من عندك ابتداء بلا أن تكلف نفسك ما لم يكلفك به شرعك. فقد يكون بعض الناس يلزم نفسه بشيء عظيم، إما تصدق مالي كبير أو فعل طاعة عظيمة، ثم بعد ذلك يعجز ويبحث عن مخرج، فنذر الطاعة يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب أن توفي بنذرك، أنت الذي ألزمت نفسك. هذا النذر الأخير نذر الطاعة يجب الوفاء به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.